أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي ترتبط بعائلة استحالة التكليف بغير المقدور، وأيضا لم تعنون كعنوان مستقل في علم الأصول، وإنما ذكرت كدليل وكمبدأ تطبيقي في جملة من المباحث الأصولية، عمدتها اجتماع الأمر والنهي. وإذا نراجع في الكفاية، التنبيه الأول من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي. هناك قاعدة عليكم السلام معروفة بينهم، حاصلها أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. الآن طبقوها في بحث اجتماع الأمر والنهي، مثلا دخلت بسوء اختيارك إلى الدار المقصود، فالاختيار حاصل منك، الاختيار السيء، عصيت فدخلت إلى الدار المقصودة. فهناك خطاب يتوجه إليك في الدار المغصوبة: اخرج من الدار المغصوبة. في حال خروجك من الدار المغصوبة أنت تتصرف بالغصب، هذا التصرف الغصبي أنت مضطرا إليه، لأن جميع أنواع التصرفات الغصبية محرمة. يحرم عليك التصرف الغصب الدخولي، يحرم عليك التصرف الغصب البقائي، ويحرم عليك التصرف الغصب الخروج. لكن هذا التصرف الغصب الخروجي أنت مضطر إليه. فقالوا أن هذا النوع من الاضطرار الذي نشأ من الاختيار السيء للمكلف لا يرفع التكليف، لا ينافي الاختيار. هذا معنى الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وإنما الكلام في عدم المنافاة عقابا فقط وإدانة، أو أن عدم المنافاة عقابا وخطابا. فإن قلنا بأن عدم المنافاة عقابا وإدانة فقط، يعني أن أنت تدان إذ لا منافاة بين هذا النوع من الاضطرار والعاجز وبين الإدانة، إذا قلنا لا منافاة يعني تدان تعاقب لأنه بسوء السريرة حصل، بسوء الاختيار. وإذا قلنا لا منافاة عقابا وخطابا، كما أنك تعاقب هناك خطاب موجه إليك، فهذا النوع من العجز. كما لا يسقط العقاب لا يسقط ماذا؟ الخطاب. يعني العقاب اللي هو سميناه مرحلة الإدانة، والخطاب سميناه مرحلة الجهل. صار واضحا؟ فلذا إذا قلنا إذن أن في هكذا نوع من العجز كما أن العقاب ثابت في حقك، الخطاب ثابت في حقك، فتكون القاعدة هكذا: الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا. أما لو اخترنا بأن الإدانة تبقى أما الخطاب يرتفع، لأن هذا كيفما كان عاجز فلا يمكن توجيه خطاب إليه لأنه عاجز، فحينئذ تكون القاعدة هكذا: الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. هذه القاعدة بحثت في طي جملة من المباحث الأصولية، وكان الغرض من بحثها إثبات مسألة أصولية ونحو ذلك، ولم تعنون كعنوانا مستقلا. أما المصنف رحمة الله عليه فدخل إلى البحث بهذه الطريقة كيفية أخرى، لبا ومضمونا سوف نلتقي مع الطريقة التي بحثها القوم. حاصل ما ذكره المصنف أن القدرة طارة تكون منتفيا من الابتداء، من الأصل خلق الإنسان وهو عاجز عن الطيران، في شريعة وما في شريعة في تكوينه عاجز عن الطيران، فمن الابتداء كان العجز موجودا. وعن مقصودنا من الابتداء ليس من الضروري من أول خلقه، من الابتداء يعني قبل توجه تكليف فعلي في حقه يصدق أيضا، أنه مثلا قبل البلوغ كان عاجزا ثم بعد ما بلغ ما زال عاجزا، فهذا يصدق في حقه أنه من الابتداء كان عاجزا. وأخرى يكون في الابتداء ذا قدرة على الامتثال ولكن يطرأ عليه العجز، فحدوثا كان قادرا ولكنه بقاء واستمرارا أصبح عاجزا. واضح الفرق بينهما؟ يعني بعبارة أخرى كانت القدرة فزالت، زوال القدرة على الحال. النحو الأول العصيان، الواجبات المؤقتة، مثلا الصلاة مؤقتة بوقت، في هذا الوقت أنت عصيت، ففي الابتداء كنت قادر ولكنك عصيت التكليف إلى أن خرج الوقت، بعد خروج الوقت أصبحت عاجزا عن التكليف، فهذا العجز من أين نشأ؟ من عصيان المكلف. كذلك المثال الذي ذكرته في صدر البحث، مثال الدار المقصوبة، أنت قبل الدخول إلى الدار المقصوبة كنت قادرا على ترك الغصب بجميع أنحائه، الغصب الدخولي، الغصب البقائي، والغصب الخروجي. بعدما عصيت ودخلت إلى الدار المغصوبة أصبحت عاجزا عن ترك التصرف الغصب الخروج. في الابتداء كنت قادرا، في الانتهاء أصبحت عاجزا. ليس من الضروري، لا ينحصر المثال بالواجبات المؤقتة مثل الصلاة، يجري أيضا في الغصب الذي هو من الواجبات غير المؤقتة بوقت. هذه الصورة الأولى لحالات الطرو والعجز. الصورة الثانية التعجيز. مثل المصنف بذلك كما لو كلف العبد بالطهارة ولكنه أراق الماء، عجز نفسه. التعجيز إيقاع النفس في العجز، عجز نفسه بعد لا يوجد ماء. لا بد أن نقيد هذا المثال بأن يكون التعجيز بعد دخول الوقت. إذا قبل دخول الوقت لا وجوب عليك، كي يكون تعجيزا. فالتعجيز إنما يحصل في هذا المثال بعد دخول وقت، يعني بعد فعلية التكليف. وفعلية الوضوء إنما تكون بعد دخول الوقت. الحالة الثالثة لطرو العاجز أن يطرأ العجز الخارج عن اختيار المكلف. في أول الوقت مثلا كلف بالعدو والمشاركة مثلا في مسابقة الماراثون، ثم في الأثناء أصبح كسيحا، كسرت رجله فطرأ عليه العجز، ولكن بسوء بدون اختيار منه. فهذه أنحاء ثلاثة لمسألة وجود القدرة حدوثا و زوالها ماذا؟ بقاء واستمرار. فلا بد أن نبحث عن هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى والثانية فالإدانة ثابتة بلا شك، يعني يعاقب المكلف. الحالة الأولى ماذا كانت؟ العصيان. فبالعصيان لا يسقط العقاب، لأن العصيان سبب للعقاب، فلا يكون ساقطا بواسطة العقاب، لم يصبح مسبب حينئذ. والشيء الواحد لا يكون سببا لشيء ومسببا عن ذلك الشيء. فحينئذ من الواضح جدا أن بالعصيان لا يسقط العقاب. فمن هنا نستطيع أن نقول أن العجز الناشئ من العصيان لا ينافي الإدانة، بمعنى أن الإدانة تبقى ثابتة. فالإدانة غير مشروطة بالقدرة حدوث، بالقدرة بقاء إذا كان ارتفاعها ناشئا من العصيان. سابقا ماذا كان في البحث السابق يوم أمس؟ قلنا الإدانة مشروطة بالقدرة، مشروطة بالقدرة ماذا؟ حدوثا. أما الآن نقول الإدانة غير مشروطة بالقدرة بقاء إذا كان العجز ناشئا من الأسكان. هذه بالنسبة للحالة الأولى. بالنسبة للحالة الثانية التعجيز، كذلك تكون الإدانة ثابتة. فمن أراق الوضوء يعاقب، وأدى ذلك إلى ترك الصلاة طبعا كمثال، وإلا لا نحط له بدل، ليس له بدل، لأنه بالنتيجة الوضوء من الواجبات الغيرية، وسوف يأتي أن الواجب الغير من خصائصه أنه لا عقاب عليه، وإنما العقاب إنما يكون على ترك ماذا؟ على ترك الصلاة. فهذا قد يترك الوضوء لكنه لا يترك الصلاة، ولذا نقول هذا مجرد مثال لتقريب الفكرة إلى الذهن. إذا لم يؤدي ترك الوضوء إلى ترك الصلاة، سواء قلنا العاجز يكلف أو لا يكلف، يدان أو لا يدان، ليس له أثر، وإنما مجرد مثال. إذا هذا الوضوء أنت عجزت نفسك عنه، أو مثلا كمثال على ذلك حتى المثال يكون واقعي أكثر، أنت طبيب وبيدك العلاج وهناك رجل يحتضر أمامك فأرقت هذا العلاج، فلا شك ولا ريب بثبوت الإدانة، لأن عدم القدرة على الامتثال وتحقيق رغبة المولى نشأت من فعل المكلف الذي اختاره هو بنفسه لا عن عدم إرادة واختيار، فحينئذ العقل يحكم ببقاء الإدانة. إذن في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية الإدانة باقية، فليست الإدانة في هاتين الحالتين مشروطة بالقدرة. تكلم عن البقاء والاستمرار. أما في الحالة الثالثة العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، كما لو كسرت رجله، لا شك ولا ريب هنا العقل يحكم بأن القدرة كما هي شرط في الإدانة حدوثا هي شرط بقاء، إذ لم يصدر التعجيز من قبل نفس المكلف، وإنما بمانع طرأ عليه من دون اختياره، فلا دخالة للمكلف في ذلك. اللهم نستثني من هذه الحالة هذا المورد، كلفني المولى بالوضوء وكان الوقت موسعا، ولكني كنت أعلم إن لم أتوضأ الآن بعد ساعة سوف يتجمد الماء، تجمد الماء شيء خارج عن اختياري، مع ذلك أعاقب لأن هذا السبب الطارئ وإن كان خارجا عن اختياري لكن لعلمي به وتراخي في ذلك يكون عدم القدرة منسوبا إلي فأدان وأعاقب. من هنا إذا نفهم أنه يوجد أربع حالات، هذه الحالة الثالثة نقسمها إلى قسمين: صورة جهل المكلف بطرو المانع وصورة علم المكلف بطرو المانع. ملتفت جيدا؟ خب فنفرق بين هاتين الصورتين. هي حينئذ يدخل في التعجيز مع العلم لأنه ينسب الفعل إليك. يعني هو هكذا ذكر ثلاث حالات لكن كتفصيل البحث هكذا أذكر. هذا كله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مرحلة الإدانة. فاتضح أن الإدانة لا يمنع منها العصيان ولا يمنع منها التعجيز، وإنما يمنع منها ماذا؟ العذر الطارئ بدون اختيار المكلف. هذا بلحاظ مرحلة الإدانة. أما بلحاظ مرحلة الخطاب والتكليف فهل الأمر كذلك؟ المعروف بينهم هذه القاعدة التي في بداية البحث أشرت إليها. ليش هكذا بحث في البحث حتى تقارن بين طريقتين من الدخول في البحث. المعروف بينهم أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. ما معنى ذلك؟ أن العاجز في الأثناء، أن الذي سلبت عنه القدرة بقاء لا تكليف في حقه في الحالات الثلاث. هذا معنى لا ينافيه خطابا، يعني لا ينافي الاضطراب بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا، يعني لا تكليف ولا خطاب في حق العاجز وإن كان بسوء اختيار. المصنف يحلل هذه المقولة إلى شقين. ما المقصود من أن الخطاب لا يوجه إلى العاجز؟ يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من سقوط الخطاب سقوط المحركية والباعثية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من سقوط الخطاب سقوط الفعلية المعبر عنها بماذا؟ بالمجعول. لا شك ضرب أصل الجعل والإنشاء لا يضرب باطن، ولكن هذا لا أثر له لوحده. فإن أريد الأول فهو سقوط محركية الخطاب والتكليف فالكلام صحيح في غاية المتان. حتى العاصي بعد خروج وقت الصلاة أو بعد الابتلاء بالدخول في الأرض المقصوبة، المثال الذي ذكرناه، لو بقي خطاب لا تغصب ولا تتصرف بالمغصوب خروجا، هذا الخطاب لن يحرك هذا المكلف. ليش؟ لأن المكلف بحسب الفرض عاجز مضطر إلى هذا التصرف الخروج. ملتفت جيدا؟ كذلك لو بقي خطاب صلي بعد العصيان وخروج الوقت، هذا الخطاب لا يحركني لأني غير قادر على امتثال وإن كانت القدرة ناشئة من سوء اختيار، لكن سوف لن أتحرك بهذا الخطاب. فإذا إذا كان مقصود القول أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، يعني ينافي محركية الخطاب، فكلامهم صحيح وفي غاية المتانة. هذا إذا أريد الاحتمال الأول. وإن أريد الاحتمال الثاني أنه بالعجز والاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار يسقط الخطاب في مقام مرحلة الفعلية، فإذا أرادوا هذا المعنى فالمصنف رحمة الله عليه يرى أن كلامهم غير صحيح، فعلية الخطاب والتكليف بنظر المصنف لا تسقط بالاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار. ما هو السبب في ذلك؟ يقول لي أن هذا في الحقيقة يرجع إلى أن القدرة في الخطاب هل هي شرط حدوثا وبقاء أم هي شرط حدوثا فقط؟ إذا قلنا إن القدرة بلحاظ الخطاب شرط في الحدوث والبقاء، فماذا ينبغي أن نلتزم هنا؟ أنه يسقط بطرو العجز، لأن بقاء فقد الشرط، ونحن فرضنا أنه شرط حدوثا وبقاء. وإذا قلنا بكفاية القدرة حدوثا وأما بقاء فالقدرة ليست شرطا في الخطاب، فحينئذ نقول بأن الخطاب لا يسقط. هذا الذي ينبغي أن يحقق، هل القدرة شرط حدوثا وبقاء أم أنها شرط حدوثا لا بقاء؟ يرى المصنف بأن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، فإذا كان الأمر كذلك فلا يسقط الخطاب. والسبب في ذلك هو عدم الدليل على أكثر من ذلك، عدم الدليل على أكثر من اشتراط القدرة حدوثا، إذ أن الدليل الذي قام عندنا على اشتراط القدرة في الخطاب ماذا كان؟ الدليل الذي قام على اشتراط القدرة في الخطاب كان هكذا، أن هذا الخطاب إذا وجه إلى العاجز فإما مع التفات المولى إلى العجز أو مع عدم التفاته، الثاني يؤدي إلى الجهل، الثالث يؤدي إلى اللغوية. هذا البرهان إنما يتم في المحركية، تحريك من لا يقدر على التحرك له، أما كلامنا في مقام الفعلية لا في مقام المحركية. فبناء على ذلك ما عندنا برهان في مقام الفعلية يؤدي إلى اشتراط القدرة حدوثا وبقاء، فنقتصر على القدر المتيقن وهو اشتراط القدرة حدوثا. هذا تمام الكلام في إثبات هذا المدعى. من هنا على مبنى المصنف يجب أن نغير المقولة. كانوا يقولون ماذا؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. فعلى مبنى المصنف ماذا يجب أن نقول؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وماذا؟ وخطابا. لكن إذا كان المقصود من الخطاب مرحلة ماذا؟ الفعلية لا مرحلة المحركية. ولكن في الختام يقول المصنف هذا البحث لا ثمرة له. يعني هذا النزاع بيني وبين القوم نزاع علمي فقط لا ثمرة له. ليه؟ سواء كان الخطاب موجها أو غير موجه هذا يعاقب أو لا يعاقب الفاعل التاء العاصي الذي فعل بسوء الاختيار يعاقب، فلا يترتب على ذلك ثمرة. نقرأ هذا المثل. يعني لا يوجد شيء زائد على ما تقدم في أصل الحدوث. ثم إن القدرة التي هي الشرط في الإدانة وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه. ثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب بأن يكلفه المولى بالوضوء. طبعا هنا ما قال، ما ناظر إلى الوضوء على أساس أنه مقدمة، لا، تكليف بالوضوء مستقل، والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا. لماذا نقول أن الوضوء هنا ليس المقصود منه الوضوء المقدم؟ لأنه هذا لا إدانة عليه على تركه إلا إذا أدى إلى فوت الصلاة، فحينئذ تكون الإدانة على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لما سوف يأتي أن من خصائص الواجب الغيري أنه لا يستتبع إدانة وعقاب. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة، وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز، شوف قسم الحالة الثالثة إلى نحوين، إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة، وإذا كان عالما بأنه سيطرأ وتماهل في الامتثال حتى طرأ فلا يدخل في التعجيز فهو مدان أيضا. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أي أنه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. فالقدرة المعتبرة شرطا في الإدانة والعقاب هي القدرة حدوثا، لا القدرة حدوثا وبقاء. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجيز. وأما التكليف والخطاب فقد يقال إنه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة كالسبب أي سبب من الأسباب الثلاثة، ثالث أولى كالسبب الأول والثاني. ليش؟ ليش يسقط؟ لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الأساس تردف ويضاف إلى القاعدة المتقدمة يردف ما تقدم، يعني يضاف إليه من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف بقولهم إنه ينافيه خطابا. فهذا النوع من العجز ينافي الخطاب، يعني لا يجتمع مع الخطاب، فالخطاب يسقط. صار واضح العبارة؟ ومقصودهم بذلك السقوط التكليف، أن هذا معنى المنافاة. معنى المنافاة يعني لا يجتمع، فما دام يوجد عجز فلا يوجد خطاب فيسقط الخطاب. هذا طبيعة المنافاة، هذا مقتضى المنافاة. خب المصنف يفصل، والصحيح أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف ومحركية التكليف فهذا صحيح، فهذا واضح، إن لا يعقل محركية التكليف مع العجز الفعلي. هذا نظير المحركية التكوينية، كما لا يمكن المحركية التكوينية لا يمكن المحركية التشريعية. إذا الشيء لا يتحرك تحريكه ماذا يكون؟ يكون لغوا، هذا تكوينا. كذلك في المحركية التشريعية، لفرض أنه عاجز فهو لن ينبعث عن هذا الخطاب، فلا معنى لبعثه. إذا كان الخطاب ناشئا بداعي البعث والتحريك فالكلام صحيح، يسقط هذا الخطاب. والصحيح أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط قصدوا سقوط فاعليته ومحركيته فهذا واضح، إذ لا يعقل محركية التكليف مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من سوء الاختيار من العصيان. وإن قصدوا سقوط فعلية التكليف فيرد عليه، ما معنى فعلية التكليف؟ ويشرحها، أن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، يعني تكفي القدرة حدوثا في التكليف بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقاء القدرة كما هو حال الإدانة. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك. ما هو أكثر من ذلك؟ وهو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا. ومن هنا صح أن يقال إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب. ما معنى لا ينافي إطلاق الخطاب؟ يعني وشموليته فعلا للعاجز والوجوب المجعول أيضا تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق. قد يقال أنه يوجد أثر، وهو أنه لو مع بقاء الخطاب فعلية الخطاب لو اتفق صدفة وقدر على هذا الشيء وحصل منه هذا الشيء ولو بدون اختياره، طبعا إذا لم يكن تعبديا كما لو كان توصليا، يعني الفعل التوصلي يتحقق به الامتثال كيفما كان بخلاف الفعل التعبدي لابد أن يكون ناشئا عن اختيار. لو من دون اختيار أنت نائم ويدك هكذا أمطرت عليها السماء تطهر، بينما الفعل التعبدي لا، لا يتحقق الأثر. فلو فرضنا أن المكلف كان مكلفا بفعل توصلي وطرأ عليه العجز لكن صادف وتحقق في الخارج، فمع بقاء الخطاب يصدق، يصدق أنه انتفى، مع القول بسقوط الخطاب يصدق أنه لم يمتثل، وهذه ثمرة عملية. ولكن الظاهر أن المقصود المصنف لا ثمرة، لا ثمرة زائد على ما تقدم في البحث السابق. نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، سواء قلنا به أو لا، فروح التكليف محفوظة على كل حال، روح التكليف بما يستوجب الإدانة والمسؤولية محفوظة على كل حال لأنه فيه إدانة، وفاعليته ساقطة على كل حال، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي ما زالت تدور حول وين محور ماذا؟ اشتراط القدرة. المسألة الآتية التي أيضا ما زالت تصنف في نفس هذه العائلة، مسألة هل يمكن أن يكلف المولى تكليفا يكون جامعا بين المقدور وغير المقدور، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه غدا إن شاء الله.